بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كتاب التوحيد يركز على مسائل العبودية وجه الخصوص، وإحنا سبقنا ذلك بكتاب الواسطية، بيركز على باب الأسماء والصفات، والإنسان إذا اكتمل له يعني هذان البابان فإنه يستطيع أن يحيط إن شاء الله بمسائل الاعتقاد بصورة جيدة، تقريرية جيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: هذا الترتيب طبعا ترتيب الشيخ عليه رحمة الله ترتيب منظم جدا منسق، دليل على أن هذه الأبواب قد اكتملت في رأسه اكتمالا حسنا مرتبا. قال: هذا الترتيب من أحسن ما يكون، لأن المؤلف لما ذكر توحيد الإنسان يعني توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك، لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا يجوز للعلماء وطلبة العلم السكوت على هذه المنكرات المتفشية هذه، ومنها ما يصل إلى درجة الشرك الأكبر بزعم أنهم يعني يقيم نفسه أولا على كتاب الله وسنة النبي ثم بعد ذلك يقوم غيرهم، بذلك ضيعوا واجبا عظيم. ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار، طبعا يتغير حال المسلمين بلا شك، أن بلاد الإسلام تعج بكثير من الشركيات والكبائر والمنكرات العظيمة جدا، ويعني أعظم ما يدل على ذلك من مظاهر ذلك طبعا بناء المشاهد والقبور والمزارات الشركية، وهذه الأشياء تنفق عليها أموال كبيرة جدا. ولا شك أن الدول الغربية تساعد على هذا، تساعد التصوف مساعدة عظيمة جدا، والمسلمون ساكتون. طبعا هذا لا ينبغي أن يسكت عليه، لأن هذا خطر عظيم يصيب الأمة، ومن المعلوم أن ما تصاب به الأمة من حروب ومجاعات وأمور معروفة هو نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله. المصنف رحمه الله يقول: كل هذه سبيلي، قول الله تبارك وتعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل يا محمد: هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي، يعني طريق هذا هو طريقي وهذا هو طريق الأنبياء جميعا. أدعو حال من الباء في سبيلي، من الياء سبيلي أدعو، أو استئناف لبيان السبيل يعني إلى الله. والدعاء إلى الله ينقسمون قسمين: داعي إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تبارك وتعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعي إلى نفسه فيغضب إن ترك أمره ولا يغضب إن انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، وقد يكون داعيا إلى رئيسه فإذا وجد رئيس يحكم بالاشتراكية قاموا بتأييده وحشد الأدلة بالباطل بغية رضاه، وإذا دعا إلى ديمقراطية راحوا يلصقونها بالإسلام مؤيدين له إلى غير ذلك. ومن دعا إلى الله وراء الناس فارين منه فلا ييأس ويترك الدعوة إلى الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك. فوالله هذا الكلام عليه ابن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمري النعم. فإذا دعا الإنسان إلى الله ولم يجب لم يجبه الناس، فالأصل أن يكون الغضب ليس لنفسه وإنما لله، من أجل أن الحق لم يتبع لا لأنه لم يجب هو نفسه، فإن أجابه أحد فيها فبها ونعمت، وإلا فقد أبرئت ذمته أمام الله تبارك وتعالى. فقد اجتمع الناس على باب ابن مسعود رضي الله عنه ويريد الخروج إلى الصلاة، صاحب من كبار وعظماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما خرج ومشى خلفه التفت إليهم وقال: ارجعوا، فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع، فتنة للمتبوع وذلة للتابع، على بصيرة يعني على يقين وعلم مني به. وليس المقصود هنا العلم بالشرع فقط، ولكن يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة، وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب والترهيب والتشجيع، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، أو بالتأليف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى 100 بعير. أنا ومن اتبعني فيها رأيان: أنا مبتدأ وخبرها على بصيرة، ومن اتبعني معطوف على أنا، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة في عبادتي ودعوتي. أنا توكيد للواو في قوله أدعو أنا إلى الله، في الضمير أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، تأكيد. فمن اتبعه أيضا يدعو، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هو تأكيد للضمير، ويدعو من اتبعني وكلانا على بصيرة. وسبحان الله، سبحان اسم مصدر من سبح بمعنى نزه، نزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من الشرك والقول عليه عز وجل بلا علم، فإن الله ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بلا علم. والمعنى وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصير، وما أنا من المشركين، أنا بريء من أهل الشرك، لست منهم ولا هم مني. وهنا مسألة يعني أحب أن أنبه عليها، مسألة الدعوة، مسائل الدعوة، هل مسائل الدعوة يعني الأصل في الوسائل ومسائل الدعوة هل هي توقفية أو اجتهادية؟ طبعا المسألة فيها كلام من يعني في القديم والحديث، بعض العلماء يرى أنها توقفية، وبعضهم يرى أنها اجتهادية، وبعضهم يرى أنها توقفية ولا مانع من الاجتهاد. ولا شك أن وسائل الدعوة، لا شك أن الوسائل ليست توقفية، أن أمامنا كاميرا ويوتيوب ومثل هذه الأشياء ونستعمل بعض الأشياء، فمنها توقيفية كخطبة الجمعة والمكتبات وغشيان الناس في مجالسهم، ولا مانع من استحداث وسائل أخرى شرعية كالشريط لأنه شبيه بالكتاب والاسطوانة ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. فالهدية وغيرها من الوسائل وهي وسائل ترغيبية. وهناك مسألة أخرى وهي قول القائل توحيد الصف قبل كلمة التوحيد، هذه تعني أن الحديث في باب العقائد يؤجل إلى أن نجمع الناس، وهذه كلمة خاطئة تماما، بل لابد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ولا يخفى عليكم كذلك خطأ قول القائل نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا خطأ، لأنه لا عذر ولا اتفاق مع يعني أهل الشرك وأهل البدع والخرافات، كيف تتفق معه يعني، كيف تتفق معه؟ فلا تستطيع أن تتفق ولا تستطيع أن تعذره، قد تعذره إن كان مخطئا، إن كان جاهلا، إن كان مكرها، لكن إن قمت عليه الحجة ولم يرتدع ولم يرجع فلا عذر له. قال ابن القيم رحمه الله في معنى الآية، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبع فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن، إلى الجلاد يعني الجلاد اللي هو المناظرة والجدال ومثل هذه الأشياء، يعني الجلاد أو الجلاد باليد والوسائل الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول شيء ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث في الصحيحين. بعث معاذا صلى الله عليه وسلم يعني أرسله وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي إلى الله تبارك وتعالى، وبعثه في ربيع الأول 10 للهجرة على المشهور من كلام أهل التاريخ والسير، وبعثه طبعا هو وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها، وأبا موسى إلى عدن وما حولها، وأمرهما إن اجتمعا وتطاوعا أن اجتمعا ولا تطاوعا ولا تفترقا، ويسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. لما شرطية وهي حرف وجود لوجود، لو حرف امتناع لامتناع ولولا حرف امتناع لوجود. إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، هذا فيه وصية الإمام لمندوبه حين يرسله ويضع له المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه، هذا مهم جدا، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بعوثه وسراياه. أهل كتاب طبعا معروفهم اليهود والنصارى، وكانوا أكثر من الوثنيين في اليمن، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليتأهب لمناظرتهم وأن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. فليكن أول ما تدعوهم إليه الفاء للاستئناف أو عاطفة، واللام للأمر، أول اسم يكن وخبرها شهادة، وقيل العكس يعني أول خبر مقدم وشهادة اسم يكون مؤخر، والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون هي الشهادة، شهادة لا لا، وإن كان كذلك يكون أول مرفوعا على أنه اسم يكن، أي أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه التدرج في الدعوة، تبدأ بشيء فشيء، فيبدأ بالأهم ثم فالأهم وهكذا على الترتيب. شهادة، الشهادة هنا من العلم، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان، لأن الشاهد مخبر عن علم، وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار، بل لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان أي انقياد، لا إله أي لا معبود، فإله بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول، وعند المتكلمين إله بمعنى آله، فهو اسم فاعل، وعليه يكون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع، وهذا باطل. ولو قيل بهذا المعنى لكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم موحدين، لأنهم يقرون بذلك. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي هذا دليل على عموم رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد بعث لهرقل عظيم الروم، وكتب لكسرى وللمقوقس وغيرهم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولا بد في شهادة لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: العلم المنافي للجهل، تعلم معناها حتى تستطيع أن تبني عليه العمل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الصدق المنافي للكذب، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية لعدمها. فهذه 7 شروط التي يذكرونها، طبعا هناك بعض الاعتراضات، لكن يعني مجمل المعنى المراد بهذه الشروط لا إشكال فيه. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، وهذا يعني أن الصلوات أعظم واجب بعد الشهادتين. طبعا الإنسان الذي لا يصلي ليس بمسلم، لقول صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقول 5 صلوات فيه صرف الوجوب الوتر وغيره، طبعا. وكذلك في أحاديث الأعرابي الذي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال النووي: ما معناه كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. وصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. فاعلم أن الله افترض، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في القرآن والسنة، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم، في دليل على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، وهم من يملكون أنصبتها فأكثر، فترد في فقرائهم. هذا فيه مصرف من مصارف الزكاة. الفقراء صنف واحد من أصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. واستدل العلماء رحمه الله بهذا على أن الزكاة لا تحل لغني، وأن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وأن مصرف الزكاة يجوز الاقتصار فيه على صنف واحد. واستدلوا على أن مصرف الزكاة في البلد الذي فيه المال، ولا ينبغي نقلها إلى بلد آخر إلا إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء من بلدان المسلمين. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، ده الأصل فيها يعني، إلا إن كان الإمام يعني يبددها فيما لا يفيد وفي غير مصارفها، ففي هذه الحالة لكل شخص أن يتمسك بأن يخرجها بنفسه لمن يعلمه من أهل الصدقات، فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه، لأنها حق الفقير. فإياك وكرائم أموالهم، بنصب كرائم على التحذير، جمع كريمة، وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، كما قال النووي. وفيها أن أخذ الزكاة يتوسط فيه، يعني تأخذ وسط المال، لأنه إذا أخذ أجود المال ضر صاحبه وضر الغني يعني صاحب المال وأذاه، وإذا أخذ أردأه يعني ضر الفقير، يتوسط ويعتدل يأخذ من الوسط. وهنا في هذا الحديث لم يذكر صلى الله عليه وسلم الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء وأجيب عنه بأجوبة. أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أن الحديث ذكر الأركان التي يقاتل عليها وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، أو أن ذلك بحسب نزول الفرائض. وأدل أول ما فرض الله تبارك وتعالى الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، أنه كان لا يذكر في كل مقام ما يناسبه. هو في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما يناسبه، أن هذه أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونها، أما الصيام فهو أمر خفي بين العبد وربه، والحج لا يجب إلا على من استطاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينه ودعا له، عينيه ودعا له صلى الله عليه وسلم، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون يعني يخوضون كما في الصحيحين. خيبر معروف حصن لليهود، معروف شمال الحجاز، وكان به مزارع ونخيل، ولا زال ويحمل هذا الاسم حتى الآن. قال لأعطين جملة مؤكدة بعدة مؤكدات، القسم المقدر والله لأعطين، واللام والنون والتقدير والله لأعطين، الراية العلم، وسمي راية لأنه يرى وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه، واللواء قيل إنه الراية، وقيل ما لوى أعلاه أو لوي كله، ما لوي أعلاه أو لوي كله. الغد قال غدا، الأصل في أنه يرد به ما يلي يومك، وتقضي وقد يرد بالغد ما وراء ذلك. قال تعالى لتنظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة. يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أثبت المحبة لله من جانبين، فهو سبحانه يحب ويحب تبارك وتعالى، وقد أنكر هذا أهل التعطيل، فقالوا المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته، والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه، وهذا تحريف مخالف لإجماع السلف. يفتح الله على يديه علم من أعلام النبوة وفي بشارة بالنصر، خلاص سينتصر سينتصر. يدوكون يعني يأخذون، الجملة خبر بات، وفيه السهر في النقاش. غدوا على رسول الله، ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين راغبين في الخير، فقال أين علي؟ فيه سر عظيم، وأن الراية أعطيت لمن لم يفكر فيها ولم يحضر لأخذها. يشتكي عينيه يتألم منهما، لكنه يشتكي إلى الله لأن عينيه مريضة، كأن لم يكن به وجع، أي ليس بهما أثر حمرة ولا غيرها لما بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الطبراني بسند حسن، وكذلك أحمد والطيالسي من حديث علي، فما رمضت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية ببركة بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه. ولا شك أن التبرك برك النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه، لا شك أن هذا أمر مشروع، وهذا ليس لكل أحد، إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بشيء منه وإن كان صالحا أو وليا. وكذلك يجوز التبرك بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم، أما أن يتبرك بحجرته أو بقبره فهذا لا يجوز. سوف يأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أنفذ على رسلك، أي مهلك، مأخوذ من رسل الناقة، أي حليبها يحلب شيئا فشيئا، والمعنى امشي هوينا هوينا، لأن المقام خطير، لأنه يخشى من كمين اليهود، لأنه معروف أنهم خبثاء وأهل غد، حتى تنزل بساحتهم، أي ما يقرب منهم وما حولهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم، أي يعني ينبههم إلى الصلاة والزكاة في الترتيب، الترتيب معاد. وفي قوله أخبرهم بما يجب عليهم دليل على أن الإيمان المجمل لا ينفع، فلا بد من تفصيل الإسلام، أسلموا فإن أسلموا يقول عليكم صلاة وزكاة وحج وهكذا. والله لأن يهدي الله بك رجلا إن لم وقع في جواب القسم، وأن مصدرية يهدي مؤول بالمصدر مبتدأ وخبره خير، ونظيره قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، حمر النعم جمع أحمر بضم الميم جمع حمار، حمر النعم جمع أحمر، والمراد الأول إذا ضمت الميم، إذا قلنا حمر يبقى جمع حمار، لكن حمر النعم هي النوق الحمر الإبل الحمراء، ولا شك أن هذه هي أنفس أموال العرب كما هو معلوم، النوق الحمراء يعني أنفس أموال العرب، يعني بمثابة السيارات الفارهة في عصرنا. لأن يهدي الله ولم يكن لأن تهدي، الهداية ليست بيده، إنما هو يهدي هداية دلالة وليس هداية القلوب، هدا هو يهدي هداية دلالة وإرشاد، لكن الهداية القلبية لا تكون إلا هداية التوفيق، لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. الهداية هنا المفروض بها هداية التوفيق والدلالة، لأن يهدي الله، وهذا في فضل الدعوة إلى الله، وفي الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه، والذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، لأنها مطلب للدعوة، والدعوة فريضة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله سبحانه وتعالى عن المسبة، أي عن مماثلة الخالق للمخلوق، إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى أو أمضى من العصا. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، حديث معاذ. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، مصرفها الفقراء. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، ذلك في قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الخامسة عشرة النهي عن غرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يعني أحيانا يقول في إجابته إي والله، وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وقوله سبحانه زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فإذا كان في القسم مصلحة ابتداء أو جوابا لسؤال جاز، وقد يكون القسم مطلوبا للتأكيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة، وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.